Thank you. What the

Thank you. Thank you. البينات علينا القارئ الشيخ محمد رفعت من سورة هود وقصار السور وأذيعت التلاوة بمناسبة ذكرى رحيله.